نفسي تتوق لحج البيت في لهف والقلب حيران والقلب حيران نفسي نفسي تتوق لحج البيت في لهف والقلب حيران والقلب حيران في شوق يلبي ناجت نفسنا سحارا ترجو من الله تحقيقا أمانيها نفسي نفسي تتوق لحج البيت في لهف والقلب حيران والقلب حيران في شوق يلبيها في موسم الحج ناجت نفسنا سحارا ترجو من الله تحقيقا أماني والعين تبكي والعين تبكي والعين تبكي والعين تبكي يكاد الشوق يهلكنا والروح ترجو والروح والروح ترجو لعل الله يرضيها والروح ترجو لعل الله يرضيها والقلب ينبض بالإيمان في فرح والقلب ينبض بالإيمان في فرح نفسي العليلة حج البيت يحييها فالحج فرض يريح العبد من نصب وتفزع الروح من يأس لباريها والقلب ينبض والقلب ينبض بالإيمان والقلب ينبض بالإيمان من فرح نفس العليلة نفس العليلة نفس العليلة حج البيت يحييها فالحج فرد يريح العبد من نصب وتفزع الروح من يأس لباريها يا رب يا رب لبيك ربي لبيك يا ربي لبيك يا ربي أطوف البيت لبيك يا ربي أطوف البيت أطلقها يا رب يا رب يا رب فاغفر خطى النفس والتقبل مساعي.